يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب، فقالوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم ألا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبه بأنواع العذاب. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى به ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيثا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. نعم، هذه وصايا عظيمة من محمد بن حسين رحمه الله لقارئ القرآن، وهي عدد من الوصايا المتنوعة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، وأولى ما ينبغي له أن يتحلى بها قارئ القرآن الذي عرف أمر الله تعالى وعرف نهيه وحلاله وحرامه. فمن أول الوصايا التي أوصى بها وذكر بها هي التقوى، تقوى الله تعالى. وهذه التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي تجمع كل خير للعبد، وطريق هذه التقوى هو السير على الصراط المستقيم الذي بينه الله تعالى للعباد، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. التقوى هي غاية كل مؤمن، فلا يكون حصول التقوى إلا بلزوم الصراط المستقيم واتباعه، كما أخبر الله تعالى في هذه الآية. والمتقون هم الذين وعدهم الله تعالى بالجنة ومآلهم إلى الجنة. وتقرؤون في القرآن كثيرا: إن للمتقين مفازة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فدائما يقرن دخول الجنة بمن اتصف بالتقوى. ولهذا خاطب الله تعالى بالتقوى صفوة خلقه وأنبيائه، خاطب بها خاتم النبيين وإمام المرسلين في قوله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله، أي اثبت على هذه التقوى التي أنت عليها. وهذا من باب التذكير له بذلك. وخاطب الله تعالى بها المؤمنون خاطب الله تعالى بها المؤمنين ليثبتوا أيضا على هذه التقوى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وخاطب بها العصاة حتى يتركوا المعصية ويعملوا بالطاعة، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وخاطب الله بها الكافرين أيضا، خاطبهم بالتقوى، والمراد من ذلك الإقلاع عن الشرك والإتيان بالتوحيد، كما جاء ذلك في قصص الأنبياء حينما قال كل نبي لقومه: ألا تتقون ألا تتقون، فهو حث لهم على الإتيان بالتوحيد الخالص لله وترك الشرك الذي هم عليه من عبادة الأوثان. ثم أيضا ذكر المؤلف بعثرات اللسان حينما قال: يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، لأن ما يتكلم به الإنسان في هذه الدنيا إما له وإما عليه إلا ذكر الله تعالى. وإذا علم المسلم على وجه العموم وقارئ القرآن على وجه الخصوص أن الله تعالى مطلع على ما يقوله ويتكلم به، حينئذ لا يتكلم إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله تعالى قد أنعم عليك بهذا اللسان الذي هو آلة الكلام، فاستخدمه فيما يحبه الله تعالى ويرضاه من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل وقول المعروف وقول الخير، حتى تكسب في ذلك الثواب العظيم، لأن أكثر ما يوقع الناس، نسأل الله السلامة والعافية، في الذنوب والمعاصي ثم في النار هي الألسنة. وجاء في الحديث: من يضمن لما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، لأن أكثر ما يريد الناس هذه الألسنة. وبهذا اللسان يستطيع الإنسان أن يدخل في الإسلام وهو كافر، وقد يتحول من الإسلام إلى الكفر بهذا اللسان بالكلمة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، فيحفظ لسانه من القيل والقال والغيبة والنميمة وفاحش القول. يبتعد قارئ القرآن عن هذه المثالب والمزالق العظيمة التي يقولها بلسانه. ولما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي ببعض شرائع الإسلام قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فبين له عليه الصلاة والسلام أن يمسك عليه لسانه، قال: أمسك عليك لسانك، فإن الذي يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم هو حصائد ألسنتهم. ثم أيضا وجه إلى التحذير من الهوى حينما قال: يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط الله. فالذي ينازع الإنسان في هذه الحياة أعداء كثير، منهم النفس الأمارة بالسوء، ومنهم الهوى المسيطر على القلوب، ومنهم الشيطان العدو اللدود لهذا الإنسان. فيحذر من الهوى، لأن الهوى مرضي ومهلك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والهوى هو الذي أضل كثيرا من الناس، ودائما الهوى يقترن بأمرين خطيرين: بالضلال وبالظلم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، هذا الضلال، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ظلم. فمن وقع في الهوى وقع في الضلال ووقع في الظلم. والهوى إما أن يجر إلى شبهة أو إلى شهوة، يجر الإنسان إلى الاقتناع بالشبهات وركوب مطية الشبهات هذه، ويؤول النصوص ويجنح إلى فساد العقل، أو أنه يكون في هوى الشهوات، متاع الدنيا وزخارفها والزنا والربا ومشاهدة المنكرات، هذه كلها تجر وهو الهوى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الهوى قد يكون مسيطر على الإنسان لا ينفك عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر قارئ القرآن من ركوب مطية الهوى، لأنه يقرأ في القرآن هذه الآيات التي تنذر وتحذر من الهوى، الهوى في الشبهة أو الهوى في الشهوة، وذكر أنه لا ينبغي لقارئ القرآن أن يغتاب أحدا أو ينم يسعى بالنميمة أو بالكذب، لأنه يقرأ ذلك بالقرآن، ولا يغتب بعضكم بعضا ويقرأ هماز مشاء بنميم، فكيف يفعل هذا؟ إذن هو علم وخالف ما علم، وهذا أكبر مقتا عند الله تعالى. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. ونهى عن الظن السيء بالناس وتتبع العورات، وفي هذا الزمن قد ابتلي كثير من الناس بالغيبة والنميمة وبالظن السيء بالناس ونشر العورات، سواء كان في المجالس أو المنتديات أو مواقع النت التي ينشرون فيها عورات الناس ويفضحونهم، وربما قالوا فيهم ما ليس فيهم. وقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أين أصحاب العقول من هذه الأدلة وهذه الآيات؟ أين أهل القرآن حينما يسمعون مثل هذا وتجرهم أيديهم وألسنتهم وأعينهم إلى فعل هذه المخالفات؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم أكد على قضية مهمة، وهي لزوم الكتاب والسنة، وقال: إن الله تعالى قد من عليك بالقرآن والسنة فخذ الفقه بدليله من الكتاب والسنة، وتعلم العلم الصحيح من الكتاب والسنة حتى تعبد الله تعالى على بصيرة. ونهى عن الظلم الذي يقع فيه بعض الناس، والظلم ظلمات يوم القيامة. قد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحث على كظم الغيظ والعفو عن زلات الناس، لأن العفو عن زلات الناس وكظم الغيظ الذي يسمعه هو من صفات أهل التقوى، كما تقدم لنا في قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. أعدت للمتقين، ثم ذكر بعد ذلك صفاتهم، وأن من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ ولا يسارعون في العقوبة، بل يسارعون إلى العفو والتسامح وعدم الانتقام والتشفي. هذه صفات المؤمن وصفات قارئ القرآن على وجه الخصوص. ومما ينبغي على قارئ القرآن أيضا أن يتعلم القرآن لوجه الله تعالى، ولا يتعلمه لينال به جاها ومكانة بين الناس أو يطلب به دنيا، ولا حرج في ذلك، أنه إذا دخل في مسابقات قرآنية لأجل التنافس فهو لا يشرط فيها شيئا، لا يقول: أنا أدخل هذه المسابقة حتى تعطوني كذا، فهو يدخل مع المتسابقين ومع الحفظة، وإذا أعطي على ذلك جعلا فيأخذه، وهذا مما يشجعه ويؤيده. ولهذا كان بعض السلف يفعلون ذلك مع قراءة القرآن، يجعلون لهم الحوافز ويجعلون لهم الجعول يشجعونهم على حفظ القرآن الكريم. لكن إذا انصرفت النية إلى هذا المال وإلى كسب الوجاهة حتى يقال إنه قارئ، فقد ورد الوعيد الشديد، وأن قارئ القرآن الذي لا يعمل به ويطلب به الرياء هو من الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، كما في صحيح مسلم، حتى أنه يقال له يعترض على ذلك ويقال: نعم قرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل هذا الأمر، فيكون خالصا لله، لا يتزلف به إلى مكانة أو منصب أو جاه أو طلب الدنيا أو التقرب إلى أهل الدنيا، إنما يطلب ابتغاء مرضات الله وطلب الثواب من عند الله، فالناس يأتونه من غير ما يشعر، محبة فيه ورغبة إليه. وعليه أيضا كما جاء أن يصحب الأخيار من الناس ويجالس أهل العلم والصالحين من عباد الله، ولا يعد عيناه عنهم، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يجالس الفقراء والمساكين ويجالس أهل العلم ويجالس الصالحين، يستفيد منهم ويفيدهم أيضا ويزداد بهم إيمانا، ويقرأ قصص المتقدمين من العلماء من القراء من الصحابة والتابعين ومن العلماء ومن الفقهاء، فإن هذا يزيده إيمانا ويثبته على الحق ويدفعه إلى العلم، كما قال الله تعالى مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله تعالى حينما يقص عليه هذه القصص قال الله تعالى: لنثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففيه تثبيت للقلب، إذا جالس الإنسان جالس الصالحين وجالس الأخيار كمثل هذا المجلس العامر بذكر الله تعالى، يثبت قلبه ويقوى إيمانه ويندفع إلى الطاعة ويقلع عن المعصية ويزداد إيمانا على إيمان. وهذا هو الذي يحبه الله تعالى ويرضاه من أهل الإسلام وأهل القرآن على وجه الخصوص. ثم ذكر المصنف بأمر في غاية الأهمية، وهي بر الوالدين. هذه المسألة، مسألة بر الوالدين، قد أبدأ القرآن فيها وأعاد. ومن فضل بر الوالدين ومكانتهما عند الله أن الله جل وعلا قد قرن حقه بحقهما في 4 آيات في القرآن الكريم. في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي آخر سورة الأنعام وفي سورة الإسراء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي أول سورة البقرة أيضا قرن هذا الحق العظيم وهو حق الله التوحيد، توحيد الله تعالى، قرن حقهما بحقه لما لهم من الفضل العظيم. ولهذا تجدون أن الوصية ببر الوالدين في القرآن جاءت في 3 آيات: في سورة العنكبوت والصينة، وفي سورة لقمان، وفي سورة الأحقاف. ووصينا ووصينا حسنا وإحسانا، حسنا وإحسانا، وكلها جاءت بلفظ الإنسان لم تأتي بلفظ المرء. ووصينا الإنسان بوالديه، ولم يقل المسلم، ولم يقل المرء، ولم يقل العبد. يقول أهل التفسير: لأن هذا أمر إنساني أصلا، جبلي طبعي في الإنسان، من أحسن إليك تحسن إليه. فالوالدان هما السبب في وجودك بعد الله في هذه الدنيا، فجاءت الوصية من الله تعالى للأولاد ببر آبائهم. ولم يأتي التأكيد من الوالدين على الاهتمام بأولادهم إلا في مواضع محدودة، لأن محبة الوالد لأبنائه مغروسة في قلوبهم وجبلة في حياتهم. فهل رأيتم أبا يكره أولاده أو يكره ابنه أو بنته إلا من شذ؟ فكل أم وأب يحبون أولادهم. ولهذا مثل الآية التي ذكر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أمر أيضا بالإنقاذ بالخير. وكما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأهل يدخل فيه أيضا جميع ما يتعلق بالرجل من زوجة وأولاد. الشاهد أن أمر الوالدين أمر عظيم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أولا الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذه 3 قضايا. فانظر كيف جعل بر الوالدين في الوسط، بر الوالدين في الوسط. لأن الصلاة جهاد معنوي، الإنسان يجاهد نفسه في أداء هذه الصلاة ويترك شهواته ويقوم من نومه ويترك عمله ودنياه ويذهب إلى أداء الصلاة، يجاهد نفسه. والجهاد في سبيل الله هو جهاد حسي، منازلة الأعداء وإعلاء كلمة الله تعالى. فاجتمع في الوالدين الجهاد الحسي والجهاد المعنوي، اجتمع فيهم، ولهذا جاء برهما في الوسط. فهذه وصية عظيمة من الله تعالى ذكرنا بها المؤلف في هذه الوصية، ويلزم نفسه بر والدين، لأن عقوق الوالدين هو من كبائر الذنوب، وقد توعد الله عليه وجعله من 7 الموبقات. ثم ذكر أمرا آخر وهو صلة الأرحام، التواصل مع الأرحام وما لهم من الحقوق، والأرحام يتفاوتون في هذا، وأحق الصلة بالأرحام هما الوالدان، ثم من دونهم فمن دونهم، وهكذا. وقد أمر الله تعالى بذلك وتوعد على من قطع، قال تعالى: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هؤلاء حقت عليهم اللعنة. قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، سورة الرعد. ويروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان في درس ثم لما انتهى أراد أن يدعو وقال أنشد الله قاطع الرحم أن يقوم منا، لأنها لا تقبل دعوة لقاطع الرحم. هذا من باب التغليظ والترهيب في هذا الأمر المنكر العظيم. فالمؤمن على وجه العموم وقارئ القرآن على وجه الخصوص يهتم بهذه المعاني العظيمة. هذا هو العمل بالقرآن. العمل بالقرآن هو التطبيق لما فيه من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان وحفظ اللسان. ثم أيضا ذكر بالصبر على المصائب، وأن العبد مبتلى في هذه الدنيا بالمصائب، فعليه أن يصبر وأن يتحمل ويتذكر ما ورد في القرآن وفي السنة، فإن هذا يخفف ألمه ومصابه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن ما أصابه من ذنب فمما كسبت يده، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمصائب إذا حلت بالعبد أن يصبر ولا يقلق ولا يصخب ولا يغضب ولا يتحسر، لأنه في دار بلاء ودار امتحان ودار فتن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا قرأ مثل هذه الآيات قوي إيمانه وخفت عليه المصائب التي تنزل، بخلاف من لم يعلم القرآن ولم يقرأ القرآن، هذا يحصل له من الفزع والخوف والقلق والاضطراب والحسرة والندامة الشيء العظيم، لأن قلبه غير عامر بالقرآن الكريم. ثم ذكر بالعبادة، قال ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل. لا بد من العلم، والله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم قبل العمل، قدم العلم قبل العمل. وقد قال الله تعالى في آخر سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فالدعوة تكون على بصيرة والعبادة تكون على بصيرة، والبصيرة هنا بمعنى العلم. والعلم كما هو معلوم علمان، علم واجب ولازم على العبد أن يتعلمه وفرض، وعلم كفائي. والعلم الواجب الفرضي هو ما يقوم به عبادته وفرائض الدين، عليه أن يتعلمها ولا أن يعبد الله تعالى بجهل، حتى في السنن وفي الرواتب وفي الأذكار وفي الأدعية أن يتعبد الله تعالى فيها بعلم، ويعرف أن هل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر به وصح عنه فيتعبد الله تعالى به. ولا يأتي بعبادة إلا وهي مشروعة، إلا وهي مشروعة في الكتاب أو في السنة. ثم ذكر بالتحلي بصفات عباد الرحمن في هذا القرآن الكريم، وأنه لا يكون هم الإنسان أن يختم القرآن أو يختم الجزء أو السورة، وإنما عليه أن يسائل نفسه كما قال هنا متى أكون، متى أكون من الصالحين، متى أكون من المخلصين، متى أكون من العابدين. يسائل نفسه قارئ القرآن حتى يكمل ما نقص من حياته ويبتعد ما وقع فيه من التقصير والعصيان. وهذه المساءلة يسائل فيها العبد نفسه حتى يعرف أخطاءه، إلا أنه قال هنا عليه بالضحك أن يخشى ويخشى سوء عاقبته. المقصود بالضحك هنا سوء العاقبة، لسوء عاقبة الضحك، عاقبة الضحك لعل المراد بها الضحك والاستهزاء بالآخرين، وهذا عليه عاقبة صحيح، ولكن الإنسان المسلم يبتسم ويضحك ويمازح ويمرح أيضا، ولكن بحدود وبقدر محدود، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في حياته. ثم ذكر التحذير من الأمر العظيم الخطير الذي كل إنسان يخافه، وهي النار التي وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. عليه أن يحذر من هذه النار ومن عمل أهل النار ومن فعل أهل النار، فإن هذه النار العظيمة قد توعد الله تعالى بها من أشرك ومات على الشرك ومن كفر. النار وعدها الله الذين كفروا، فإذا قرأ هذه الآيات العظيمة التي في حق أهل النار سأل الله العافية والسلامة وابتعد عن فعلهم وعملهم، لأن أصحاب النار إذا دخلوا النار سوف يندمون ويتحسرون على ما فعلوا ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فاشتري نفسك في هذه الحياة الدنيا من عذاب النار بالاتصاف بصفات التقوى، وسيكون هناك الاعترافات الحقيقية في يوم القيامة عند أهل النار لما يدخلون النار ويشعرون بعذابها وحرها وسعيرها، يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا اعتراف، أنتم تعقلون وتسمعون لكنكم لا تسمعون ولا تعقلون عقل رشد ولا سماع رشد، تعرضون عن ذكر الله، فكانت هذه هي العاقبة، فتمنوا أن لم يكونوا كذلك. فهذا تذكير وتخويف، فالقرآن فيه ترغيب وترهيب، ما تأتي آية فيها ترغيب إلا بعدها ترهيب، وما تأتي آية فيها ترهيب إلا بعدها ترغيب، وهكذا. فالقرآن يرغب ويرهب، وتقرؤون هذا في كثير من سور القرآن وأجزائه وأحزابه، يأتي بذكر أهل الجنة وما أعد الله تعالى لهم، ثم يأتي بذكر أهل النار وما أعد لهم من العذاب المقيم. فالمسلم إذا تلا القرآن، قارئ القرآن إذا تلا القرآن الكريم، عليه أن ينعم النظر في هذه الآيات وأن يعمل بها حتى تحصل له الخيرية الموعود بها من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل له الثواب العظيم والأجر الكبير من الرب الرحيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وعن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. عن علي بن أبي طالب قال: عن علي بن أبي طالب قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. قال محمد بن الحسين: قد ذكرت أخلاق الصنف الذي قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله. ختم هذا الباب بذكر هذه الأحاديث والآثار، ومنها حديث سهل. وسهل ابن معاذ هذا هو نزيل مصر، قال ابن حجر: لا بأس به، والده هو الصحابي معاذ بن أنس الجهني. والحديث أخرجه أحمد والحاكم بطرق متعددة، ولكن هذا الأثر الذي في كتاب الآجري فيه زبان وهو مضعف. وهذا الحديث في بيان فضل القرآن، وأن من قرأ القرآن وعمل بما فيه حصلت له هذه الفضائل العظيمة. قال: ألبس والداه تاجا. التاج هنا هو الإكليل الذي يجعل على رؤوس الملوك المرصع بالجواهر، التاج الذي يجعل على رأس الملوك وهو مرصع بالجواهر، يعني من باب التعظيم والتفخيم والتمييز لهم عن سائر الناس. وقوله أحسن من ضوء الشمس، هذا مبالغة في الحسن، مبالغة في الحسن، وأن الضوء الذي النور الذي يأتيه يأتي قارئ القرآن أفضل من ضوء الشمس الذي يدخل البيت، لأن الضوء المعروف أن الضوء إذا حبس في مكان أعطى إضاءة أقوى، لكن إذا جعل هذا الضوء منتشر في مكان واسع كان عطاؤه في النور أقل، لكن إذا حبس في مكان أصبح الضوء قويا، كما قال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني كأن النور يدخل في ضوء هذه الفتحة فيضيء كثيرا أكثر من إضاءته لو كان خارجا، فهو ينال هذا الضوء وهذا النور أكثر من ضوء الشمس الذي حتى لو دخل في البيت وحجب حجب داخل البيت فأصبح الضوء أكثر نفعا وإضاءة مما كان في الخارج، هذا من الفضل. هذا يلبس الذي تسبب في قراءة القرآن، يعني الوالد والوالدة إذا تسببا في حفظ أحد من أولادهم القرآن الكريم ناله هذا الأجر العظيم. إذن كيف بالذي قرأ القرآن وعمل بما فيه كما قال هنا؟ فما ظنكم بالذي عمل، يعني الذي عمل بالقرآن في نفسه فإنه يعطى من التاج والكرامة والعز أكثر مما سمعتم الآن. هذا فذاك التاج الذي يلبس ولمن تسبب في قراءة القرآن، فكيف بالذي قرأ ثم عمل أيضا بالقرآن الكريم. والأثر 23 عن خيثمة، وخيثمة هذا هو خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، وهو ثقة. يقول العلماء إنه قد أخذ هذه الحكاية من أصحاب أهل الكتاب، أخذ هذه الحكاية من أصحاب أهل الكتاب، والمعنى أن العاقبة الطيبة لا تكون لأحد من الناس إلا لمن قرأ القرآن واتبع أوامره ونواهيه. قال: فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. فهذا يدل على أن صاحب القرآن له مكانة. والحديث 24 أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والدارمي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. الشاحب قالوا هو المتغير في لونه وجسمه لعارض من العوارض كمرض أو سفر أو إرهاق أو تعب، فإذا تغير في هذه الدنيا سوف يتغير في الآخرة إلى ما هو أحسن منه. ولهذا قال في هذا الحديث: يجيء القرآن يوم القيامة، وفي بعض الروايات يؤتى بالقرآن، وجاء قال: يؤتى بالقرآن له لسان وعينان، له لسان وعينان. وهذا من الأحاديث التي تكلم فيها للعلم، كالبخاري رحمه الله تكلم في هذا الحديث في كتاب أخلاق أفعال العباد، وتكلم عليه الترمذي أيضا في الجامع، وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. والمعنى مجيء القرآن هو مجيء ثواب القرآن، أن الله تعالى يجعل هذا الثواب كأنه رجل له عينان وله لسان يتكلم، ويتبع قارئ القرآن ويبشره بالخير والرحمة في ذلك الموقف العظيم. وهذا هو المعنى المفهوم من قوله: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل، كالرجل الشاحب. فكأنه يقول: أنا الذي أتعبتك في النهار وأظمأتك في الهواجر الشديدة وأنت تقرأ القرآن، وجعلتك تسهر الليل وتحفظ القرآن وتدارس القرآن، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طرفان: يحذر الآخرة خوف، يرجو رحمة ربه رجاء. هذا رجاء وخوف في الآية، كما قال تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمعوا بين الرجاء والخوف. وفي الأثر 25 عن علي رضي الله عنه أنه صنف الناس إلى 3 أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن: منهم صنف يقرؤون القرآن يبتغون بذلك ما عند الله، وهؤلاء هم القليل، قليل الناس. وصنف يطلبونه للدنيا والمكانة والسمعة والرياء، وصنف يجادلون فيه. فمن طلب أدرك، من طلب حاجته أدرك، كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا إيش نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نعطيه ما يريد. من طلب شيئا من هذه الأصناف 3 أدركها. فلا شك أن الذي يطلب ما عند الله أعظم وأجل وأرفع، وأشدها خطورة هو الجدل. الجدل في القرآن هو أشد من طلبه في الدنيا. لماذا؟ يقول أبو العالية رفيع بن مهران: آيتان في القرآن ما أشدهما على من يجادل في القرآن، آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، في قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وفي الآية الأخرى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، سورة البقرة. يقول ما أشد هاتين الآيتين على من يجادل في القرآن. وفي سورة غافر سورة المؤمن وردت فيها المجادلة في 4 مواضع، لأن الكفار جادلوا مجادلة كبيرة في القرآن. في أولها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، في وسطها إيش من يذكر؟ إن الذين يجادلون، وبعدها أيضا هناك ما يجادل، وهنا إن الذين يجادلون في آيات الله، وفي آخرها ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. كلها جدال جدال، هؤلاء كلهم الكفار كانوا يجادلون بالقرآن الكريم. فضلا عن المجادلة التي حصلت ما بين ذلك الرجل المؤمن وغيره، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد إلى آخر الآية، والمحاجة والمجادلة بين أهل النار فيها. فالمجادلة في القرآن تصل بالإنسان نسأل الله السلامة إلى الكفر. ولهذا قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقد جاء في حديث عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. وعند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. فالإنسان لا يجادل في آيات الله ولا يعارض بعضها ببعض كالزنادقة الذين كانوا يحتجون، وكالمستشرقين في زماننا هذا الآن يحتجون ببعض الآيات كقوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يقول هذا تناقض. وليس في هذا تناقض، كلام الله تعالى محكم ومفصل وبعضه يبين بعض. وكما قال تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي آية أخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. ليس هذا تعرض، وقد أجاب عليه أهل العلم. وقد دلت آيات وأحاديث أخرى كثيرة تحذر وتخوف من الجدال في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل قد يصعب على بعض الناس الاتصاف بجميع الصفات المذكورة، فهل من حرج عليه؟ هذه الصفات خير كلها، من اتصف بها فقد فاز إن شاء الله وافلح وسعد في حياته. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم هل من تسبب في حفظ القرآن لطفل ولو كان أخ أو عم أو جد يلبس التاج؟ من دل على خير فله مثل أجره، وليس الأمر مقصورا على هو الحديث، ترى فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف، ولكن العمل الخير لن يعدم الإنسان الأجر والثواب من المشاركة فيه. من دل على خير فله مثل أجره، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل يعرض لنيتي شوائب وأحاول المجاهدة في ذلك كثيرا، فما قولكم في هذا؟ احرص على أن تجاهد نيتك في كل يوم في كل ما تستطيع. ولهذا قال سفيان الثوري أشد ما واجهت علي في حياتي نيتي فإنها تتقلب علي. فالإنسان يجاهد نفسه ويجدد نيته ويجعلها خالصة لله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن، هل هذا قول صحيح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي لم يثبت هذا الحديث، ولكن الذي يريد الرفعة في الدنيا فعليه بالقرآن. الإنسان يقرأ القرآن لينال الرفعة في الدنيا والسعادة وطمأنينة القلب وراحة البال ومحبة الناس والتوفيق والسداد، هذا أيضا يكون في الدنيا من الخير له، فضلا عما يناله من الأجر والثواب في الآخرة. ولكن لم أقف على هذا الأثر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد أخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه